حان موعدنا الآن مع قول على قول والعلامة حسن الكرمي. وسألني السيد عصام محمد بكر عثمان من الرياض في المملكة العربية السعودية، يقول: من القائل وما المناسبة؟ ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. هذا بيت من أبيات قالها رجل اسمه أبو عبد الله الصوفي في حكاية جرت له مع الوزير المهلبي، وهو الحسن ابن محمد من ولد المهلب ابن أبي صفرة. وكان قبل أن يصبح وزيرا سافر مرة، ولقي في سفره شدة، واشتهى اللحم فلم يقدر عليه، وكان معه رفيق يقال له أبو عبد الله الصوفي، فقال شعرا: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه. إذا أبصرت قبرا من بعيد وددت لونني مما يليه، ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من الموت الكريه. ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه.